حتى يرى أسعد هم بصوار العقيد مثال الأساس والله تعالى هم قال قرب قمر بدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بل الطريق قبل أن يطيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل سمية بنته مهاجرا إلى الله ورسول الله وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن وداع أنبأنا إسرائيل وأنبأنا من سعيد بن جبير عن مرة تغريس برقي الذي كان مصارا الذي كان مصارا البصر وكان في مكة عن أبي حدثنا عبد الله بن رجع أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن ضمرة بن عيسى الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان البصر نعم البصر نعم وكان عن أبي ضمرة بن العيسى وعندك ضمرة نعم عن ضمرة بن أبي ضمرة نعم قطع عليها نعم تنصح أبي ضميرة فلما نزلت كل المتراجين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلا فقلت اني لغبي واني لذي حيلا فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم ادركه الموت بالتنعيم فنزل ثاني الايه ومن يخرج بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت الايه وقال الصبراني حدثنا الحسن بن عروبه البصري حدثنا حيه بن سرايح الحمصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ابو ثوبان عن ابيه حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غير من الاشعري ان انا ابو مالك قال فتحوين غني ابو الاشعري انبانا ابو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال من انتبه خارجا من انتبه خارجا في سبيل راجيا ابتغاء وجهه انتدى توجه يعني ما له ذكر يا شيخ ما له ذكر من انتدى خارجا في سبيل راجيا ابتغاء وجهه وتصديق وجهه وإيمانا بركني فهضي وما لم أغي وما لم أغي إما أن يتوفاه بالجائه ما يهجر الجنة وإما أن يرجع في زمان الله وإن طالب عبدا فنرفه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجل أوليما وقال من فضل الله وقال وما لم يفضل الله فمات أو قتل أو رفع رفسته فرسه أو غيره أو نذر أو رفسته رفسته أو رفسته وصال من أنتم؟ وصال نعم أو نزغ سلامة أو ما كان براسه لأي حد شاء الله برسه وروى أبو داود حديث بقي من ذنوب الله إلى آخره وزاد ذاك قوله وهو شهيد وإن له الجنة وقال حاول وقيل حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عرف أبي يزيد النبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فما دفع كتب الله له أيضا حاجا إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فما دفع كتب الله فقد كتب له أجر الوطن إلى يوم القيامة ومن خرج هاجيا في سبيل الله فما كتب له أجر هاجي إلى يوم القيامة وهذا حديث غريب من هذا الرجل وإذا ربكم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كافرين قالوا لكم عدو مبينا يقول تعالى وإذا ربكم حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث ح شيخ المؤلف من شيخ المؤلف شيخ أبو يعلى شيخ أبو يعلى أول شيء وعين من زيادة من يحتاج نور زيادة تبنى نعم يقول عندنا إبراهيم بن زياد تبنى في نعم شكرا على الحميد بن أبي حميد هذا الشيخ إبراهيم إبراهيم ابن زياد البغدادي المعروف بسبلاء بفتح المهملة والموحدة ثقة من العاشرة مات سنة 28 مسلم أبو داود النسائي مسلم أبو داود النسائي نعم أين أحد لا مغروس مات سنة 28 28 نعم ما عندي أدركه أبي على هم أخافنا غيره الذي عمي أنت أبي على غيره متى أبي على غيره فيها وسبعة من وفاته هنا 75 79 سنة يعني 28 أو 28 كذلك يكون شهيدا لما في سبيل الله فالحاج المعتبر مستهانة قد دلت النصوص على أن العذر الشرعي يلحق المعذور بالعاملين إذا قصص إلى مريض العجل وأسار كتب الله له مكان لعمل صحيح المؤمن هذا خرج قاصدا من العمل من رحمة الله جعل له ثواب إذا مات قبل أن يتم يسير بعيد لكن بهذا السند لكن هناك قواعد حميد ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ثقة المدلس وعابه زاعدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة 2 ويقال 43 وهو قائم يصلي وله 75 الجماعة واحد ثاني شيخ حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامس أبو داود وعناد التفسير أنا حميد على بغيرة نعم فيه بعد آخر شيخ حميد ابن أبي حميد مهران الخياط الكندي أو المالكي ثقة من السابعة سابعة نعم ترمذي النسائي محترم أنا حميد عن عطاء نعم نعم نعم نعم